السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم حصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما أبرزت أصول العلوم وبين المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب الثامن من برنامج أصول العلم في سنته الأولى 33 بعد 434 بعد 400، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206 بعد 200، وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: باب الذبح لغير الله. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال إمام الدعوة: جزاه الله لنا له وله الثواب، وأدخلنا وإياه الجنة بغير حساب ولا عذاب. باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: مقصود الترجمة بيان حكم الذبح لغير الله، بيان حكم الذبح لغير الله وإطلاقه دون إبانة عنه، المقصود منه إثارة الهمم وتوجيه الأنظار لمعرفة حكمه وترك إبهامه، حامله إرادة توجيه الأنظار وإثارة الهمم لمعرفته، فلم يصرح به. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية، وقوله: فصل لربك وانحر، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محلحا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذبابه، ودخل النار رجل في ذبابه. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا: لأحدهما قرب. قال: ليس عندي شيء أقربه. قالوا: لا أقرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر قرب، فقال: ما كنت ليقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ونسكي مع قوله لله رب العالمين. فالنسك الذبح، وأن في قوله لله للاستحقاق، فالمستحق للذبح له هو الله وحده، فيكون الذبح لله عبادة توحيدية، فإن جعلت لغيره صارت عبادة شركية. فعلم منه أن الذبح لغير الله شرك أكبر. والدليل الثاني قوله تعالى: فصل لربك وانحر، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وانحر، فالنحر الذبح، والأمر بجعله لله تخصيص بكونه عبادة يتقرب بها إليه، وما كان عبادة لله فهو من حقه، فإذا جعل حقه لغيره كان ذلك الجعل ايش؟ شركا. فعلم ان المصنف رحمه الله تعالى ساق هاتين الايتين وهما في ايش؟ في الذبح لله ام لغير الله؟ في الذبح لله عز وجل، تنبيها بان مناقضه ذلك بالذبح لغيره يوقع في مقابل المذكور فيهما. فالمذكور فيهما ان الذبح لله توحيد له، فاذا جعل الذبح لغيره صار شركا. والدليل الثالث حديث علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن من علامات تعظيم المنهي عنه، المسمى شرعا إيش؟ كبيرة، المسمى شرعا كبيرة. فالكبيرة شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم، فالكبيرة شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم. ومن دلائل تعظيم الذنب اقترانه باللعن، ومن دلائل تعظيم الذنب اقترانه باللعن الذي هو طرد من رحمة الله عز وجل. فالذنب المقرون باللعن كبيرة من كبائر الذنوب، فيكون الذبح لغير الله عز وجل كبيرة من كبائر الذنوب. والدليل الرابع حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل رجل الجنة. الحديث رواه أحمد. وإطلاق العزو إليه إلى أي كتاب لأحمد؟ وإطلاق العزو إليه الأخ يقول الزهد وأنت مسكت، إيش رأيك الزهد ولا المسلم؟ ها يوسف. وإطلاق العزو إليه ينصرف إلى المسند، فإذا قيل في حديث رواه أحمد أي في مسنده، لأنه أجل كتبه وأكبر، لأنه أجل كتبه وأعظمها. وهذا الحديث مما التمس في مسند أحمد فلم يوجد، أشار إلى ذلك العلامة سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد وغيره. والمصنف رحمه الله تعالى اقتفى في عزوه إلى أحمد ابن القيم رحمه الله، فإن ابن القيم نقل هذا الحديث وعزاه إلى أحمد، فظن المصنف لما نقله عنه أنه أراد المشهور من العزو إليه، وأن الحديث في مسند أحمد فأطلقه ولم يقيده. والصحيح أن هذا الحديث كما بالنسخ التي بأيدينا في الزهد لا في مسند الإمام أحمد، فرواه أحمد في الزهد من حديث طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: دخل الجنة رجل في ذباب. الحديث بتمامه وإسناده صحيح، فيكون راوي هذا الحديث من الصحابة من؟ سلمان الفارسي رضي الله عنه، إلا أنه لم يرفعه، وإنما قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب، فهو موقوف لفظا. وهل يكون مرفوع، وهل يكون مرفوعا حكما أم لا؟ لماذا؟ من أين عرفت؟ إيه ما هي المغيبات؟ طيب في الحديث أحسنت، يكون مرفوعا حكما بما فيه من خبر عن غيب من دخول رجل الجنة بعمل ودخول آخر النار بعمل آخر، فإذا ورد الخبر مشتملا على الجزاء بالجنة والنار فإنه غيب، وإذا كان من كلام الصحابة قيل إنه مرفوع حكما ولو كان موقوفا لفظا. فهذا الحديث عن سلمان الفارسي أنه قال، ومع ذلك يقال بأنه مرفوع حكما لما فيه من خبر عن الغيب. قال العراقي: وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الربوع على ما قال في المحصول نحو من أتى، فالحاكم الرفع لهذا أثبت، إلا أن هذا مقيد عندهم بأن يكون الصحابي المتكلم به غير معروف بالأخذ عن أهل الكتاب، لاحتمال أن يكون حديثه الذي حدثه من الإسرائيليات التي استفادها من كتبهم فحدث بها للإذن بذلك فيما ثبت في الصحيح حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وأشرت إلى ذلك في إحمرار الأنفية بقولي: لكن ما قيده العراقي مقيد في شبه الاتفاق بكون قائل به لا يعرف أخذ له عن الكتاب فاعرفوه، يعني لا يعرف له أخذ عن أهل الكتاب. وسلمان الفارسي رضي الله عنه لا يعرف له أخذ عن كتب أهل الكتاب بعد إسلامه، لا يعرف له أخذ عن أهل الكتاب بعد إسلامه، أما ما تقدم إسلامه فأمر آخر، لكن الشأن في أن يثبت عنه أنه كان يحدث عن بني إسرائيل بعد أخذ له بعد الإسلام، كما اتفق لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فإنه كان يحدث بأشياء أخذها من كتب أهل الكتاب كما في مقدمة مسلم وغيره، فيكون الحديث موقوفا لفظا مرفوعا حكما. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، أي ذبح لصنمهم ذبابا على وجه التقرب، أي ذبح لصنمهم ذبابا على وجه التقرب فدخل النار. وهذا وعيد يبين حرمة فعله، ودخول النار يكون بالمحرمات ومن جملتها الشرك، فيكون قد وقع في محرم بينت الأدلة الأخرى أنه شرك وهو الذبح لغير الله عز وجل. نعم. في مسائل: الأولى تفسير قوله قل إن صلاتي ونسكي، الثانية تفسير قوله فصل لربك وانحر، الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله، الرابعة لعن من لعن والدي ومنه أن تلعن والدي. قال البداءة بلعنة من ذبح لغير الله، يعني في ذكر في الحديث. طيب ماذا تفيد هذه البداءة؟ إيش تدل على تعظيمه؟ تدل على تعظيمه. المقدم يقدم، هذه قاعدة دائما، المقدم يقدم، يعني إذا مثل قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أيهم أعظم، حق الله أم حق الوالدين؟ حق الله. من أين من الآية؟ لأنه قدمه، والمقدم يقدم. نعم. الرابعة لعن من لعن والدي ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والدي، الخامسة لعن من آوى محدثا وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق لله فيلتجئ إليه من يجيره من ذلك. يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. السادسة لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حق ثمن الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير. السابعة الفرق بين لعن المعين الآن. طيب المراسيم، تغيير المراسيم يؤثر في الأرض ولا ما يؤثر؟ المراسيم يعني حدود الأرض اللي يضعون الآن بلوك في الزوايا، يؤثر ولا ما يؤثر؟ لو واحد الآن عندنا أخذ أرض هنا وقام وغير المراسيم يؤثر في حدودها أم لا يؤثر؟ ما يعرف لماذا؟ أحسنت. الأراضي التي تسجل في البلديات المراسيم لا تغير فيها، لماذا؟ لأنها مخططات ثابتة لا يمكن التغيير فيها، فلا يعتد بهذه لو تغيرت عنده، وإنما يبقى الحكم فيما لم يثبت له شيء يدل على حدوده، فتبقى المراسيم حراما لا يجوز تغييرها. أما هذه الموجودة الآن فصارت غير مؤثرة، يعني في المدن المخططة، لأن يعني كل مدينة كل حي منها كل قطعة منه مخططة عمرانيا عند البلدية ومحفوظة، فإذا وجد هذا المعنى صارت هذه صورية لا حقيقية فارتفعت علة الحكم، صارت صورية لا حقيقية فارتفعت علة الحكم. لكن إن كان الحكم متوقفا عليها فإنه لا يجوز تغييرها. السابع: الفرق بين لعن المعين ولعن المعاصي على سبيل العموم. الثامنة: هذه قصة العظيمة وهي قصة الذباب. التاسعة: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. قوله رحمه الله: التاسعة: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم، أي لم يقصد التقرب به ابتداء، لم يقصد التقرب به ابتداء، وإنما لما حسن له قصده، وإنما لما حسن له قصده. فمتى وقع القصد منه؟ بعد أن زين له ذلك ورغب فيه فقيل له قرب ولو ذبابا فأجاب إلى ذلك. العاشرة: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. الحادية عشرة: أن الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذبابة. الثانية عشرة: فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. الثالثة عشرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأصنام. قوله رحمه الله: الثالثة عشرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأصنام، لأن ذبح الذباب لا نفع فيه، لأن ذبح الذباب لا نفع فيه، وإنما مقصودهم وجود معنى تأليه صنمهم في قلب المتقرب، وإنما مقصودهم وجود معنى تأليه صنمهم في قلب المتقرب، فهذا تقرب بذباب لا ينتفع منه بشيء لا بأكل ولا غيره، ولكنه لما تقرب ماذا صار في قلبه؟ تعظيم ذلك الصنم بتأليهه بهذه الفعلة وهي ذبح الذباب له. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. مقصود الترجمة بيان تحريم الذبح لله، بيان تحريم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. ولا في الترجمة تحتمل معنيين، ولا في الترجمة تحتمل معنيين، أحدهما أن تكون للنهي، أن تكون للنهي، فيصير تقدير الكلام لا يذبح لله، لا يذبح لله بسكون الحاء، لأن لا الناهية تكون جازمة، والآخر أن تكون نافية، أن تكون نافية، فيكون تقدير الكلام باب لا يذبح لله بضم الحاء لبقاء الفعل المضارع على أصله، وأصله هو الرفع ما لم يدخل عليه ناصب أو جازم. واستظهر حفيد المصنف عبد الرحمن ابن حسن بفتح المجيد أنها للنهي، واستظهر حفيد المصنف عبد الرحمن ابن حسن أنها للنهي. والنفي أصلا نهي وزيادة، والنفي أصلا نهي وزيادة. والأصل في النهي أنه ليش؟ للتحريم. والأصل في النهي أنه للتحريم. قال شيخ شيوخنا حافظ الحكمي في داريته: والنهي للتحريم إذ لا نص يصرفه إلى الكراهة هذا الحق فاعتمدي. وتحريم الذبح بمكان يذبح فيه لغير الله وقع لأمرين، وتحريم الذبح بمكان يذبح فيه لغير الله وقع لأمرين: أحدهما توقي مشابهة المشركين في عباداتهم، توقي مشابهة المشركين في عباداتهم، والآخر حسم مادة الشرك، حسم مادة الشرك وسد الذرائع المفضية إليه، وسد الذرائع المفضية إليه. فللأمرين المذكورين نهي العبد أن يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. واضح؟ واضح لك الحكم؟ لأن بعض الناس استشكل صلاة الصحابة الذين ثبت عنهم أنهم صلوا في كنيسة، ما الفرق بين هذا وبين تحريم الذبح لغير الله في مكان يذبح فيه، ذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله؟ نعم. كيف متميزة؟ وكيف يعرف الكنيسة ماذا يفعلون فيها؟ أحسن، أحسن. لأن العبادة التي تكون فيها من المسلم تفارق عبادة اليهود والنصراني في بيعهم وكنائسهم. فاليهود والنصارى ليس في صلاتهم سجود ولا ركوع، بخلاف الذبح، فإن جنس الذبح وصورته الذي يقع من المسلم كالذي يقع من غيره وصورته واحدة. فلما انتفت المشابهة ارتفعت علة الحكم. نعم. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، الآية. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكون آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. والدليل الأول قوله تعالى: لا تقم فيه أبدا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تقم، أي لا تصلي في مسجد الضرار، أي لا تصلي في مسجد الضرار، لأنه أسس ضرارا وكفرا بالله وتفريقا بين المؤمنين. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه، وكذلك ينهى عن الصلاة في المواضع المعدة بمحادة دين الله عز وجل، وكذلك ينهى عن الصلاة في المواضع المعدة بمحادة دين الله عز وجل. وكذا كل موضع أسس على خلاف التوحيد، وكذا كل موضع أسس على خلاف التوحيد، ومنه الموضع المعد للذبح لغير الله، ومنه الموضع المعد للذبح لغير الله. طيب، الكنيسة أليست معدة لمحادة دين الله؟ الجواب: بلى. فتكون الصلاة فيها إيش؟ لا ما قلنا، إحنا قلنا ينهى، والنهي يجمع إيش؟ تحريم والكراه، فتكون مكروهة. فإذا عرفت بشدة عداوتها لدين الإسلام مبارزتها له فهذه تحكم. لكن كان الكلام في الكنائس التي كانت في عهد الصحابة كانت في بلاد المسلمين، البلاد التي تحت ولاية المسلمين، وأما البلاد المحاربة للمسلمين تبقى على أصلها في التحريم. والدليل الثاني حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة. الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، وقوله: فهل كان فيها عيد من أعيادهم. فما كان من المواضع مؤسسا على معصية الله لم يجز الذبح فيه، فما كان من المواضع مؤسسا على معصية الله لم يجز الذبح فيه. ولذلك سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الموضع. فيه مسائل: الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا، الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال، الرابعة استفسار المفتي إذا احتاج إلى ذلك، الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله، السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله، الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية، التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد، العاشرة قوله رحمه الله التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده، أي ولو لم يقصد ما قصدوه من معنى العيد، أي ولو لم يقصد ما قصدوه من معنى العيد في زمانه ومكانه. والحد الجامع للعيد أنه ما اعتيد قصده من زمان أو مكان على وجه التعظيم، ما اعتيد قصده من زمان أو مكان على وجه التعظيم. فيعلم من هذا الحد مسائل مهمة، أحدها أن العيد لا يختص بالزمان بل يشمل المكان أيضا، فمن الأعياد الزمانية يوم الفطر والأضحى، ومن الأعياد المكانية الكعبة وعرفة، فإنهما موضعان يقصدان للتعظيم. والثانية أن العيد يجتمع في معناه التعظيم، فيراد بجعله عيدا أن يعظم. والثالثة أن يقترن بذلك قصد إرادة التعظيم، أن يقترن بذلك قصد إرادة التعظيم لذاته. مثلا هناك بعض الأسر عندهم اجتماع عائلي أول يوم في السنة الهجرية، هذا عيد أم غير عيد؟ اللي يقول عيد يقول لماذا، واللي يقول ليس بعيد يقول لماذا؟ ها يوسف، طيب أنت الآن مش يقصدون، هم كنا عوائل مش يقصدون، أي لا يقصدون لذاته، لا يقصدون تعظيمه لذاته، إنما هذا ترتيب زمان حتى يرتبط الناس به فيعرفون أنه في هذا اليوم تجتمع العائلة في المكان الفلاني أو المكان الفلاني، فلا يقصد لذاته، وإنما جعل لإرادة الترتيب الزماني ليس إلا. والأعياد الواقعة في الناس نوعان، أحدهما الأعياد الإسلامية، الأعياد الإسلامية، فمن زمانيها يوم الفطر والأضحى، فمن زمانيها يوم الفطر والأضحى، ومن مكانيها الكعبة وعرفة، والآخر الأعياد الجاهلية، وهي كل ما اعتيد قصد تعظيمه من زمان أو مكان، كل ما اعتيد تعظيمه من زمان أو مكان مما لم يرد في الشرع، مما لم يرد في الشرع، فكل عيد زاد عن الأعياد الشرعية في الزمانية والمكانية فهو عيد جاهلي. ومن اتخذ عيدا للوطن أو للزواج أو للميلاد أو غيرها من المناسبات ففعله من جنس فعل المشركين وهو عيد جاهلي. وإلا فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم هل كان فيها عيد من أعيادهم، أي مما تعارفوا عليه ولم يتعارف عليه المسلمون؟ فإذا وجد هذا المعنى وجد التحريم، سواء سمي عيدا أو يوما أو مشهدا أو ملتقا أو منتدا أو مقاما أو اجتماعا، لأن المباني لا تغير المعاني والحقائق لا تغير الأحكام، فإن العبرة في أحكام الشرع ملاحظة المقاصد والحقائق، فإذا وجد مقصد العيد صار محرما. واضح؟ هذه مسألة بينة لمن خلص قلبه من الهوى وتابع طريق الهدى، أما من خالطه موافقة الناس فيما هم عليه أو ركن إلى ما عليه أهل الجاهلية قديما وحديثا فإنه يسوغ هذا ويسهل فيه. واضح المسألة؟ ومن كان في قلبه ريبة فعليه بكتاب عظيم اسمه اقتضاء الصراط المستقيم لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى، وعليه شرحان نافعان، أحدهما شرح العلامة ابن عثيمين والآخر شرح العلامة ابن فوزان، والأول اقترن به إثبات الأسئلة التي كانت تعرض على الشيخ من الطلبة عند بحث هذه المسائل، ففيه فائدة زائدة. نعم. العاشرة لا نذر في معصية. الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. واضح الآن مثلا عيد الزواج عشان نطبق، لأن المسائل هذه ما الذي أوقع الخلط فيها؟ عدم إحسان تطبيق حقائق العيد، حتى إن بعض الناس إذا قلت العيد مكاني لا يفهم هذا، مع أن العلماء أصطوا على ذلك ابن عباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم في إغاثة اللهفان، وكلامه فيه من أحسن الكلام في بيان حقيقة العيد. فمثلا إذا جينا لعيد الزواج طبق عليه معتيدة قصده من إيش؟ من زمان على وجه التعظيم، هم يعظمونه بفرح وباجتماع وبسهرة وبهدية وبغير ذلك مما يقع عند الناس من تعظيم، يكون عيدا جاهليا لا يجوز أن يفعله الإنسان. وهذه الأشياء إنما وقعت عندنا ودخلت إلينا من التشبه بالكفار ومجاراتهم فيما هم عليه، ولم يكن الناس يعرفونها. وفي مثل هذا قال من قال عليك بدين العجائز، يعني عليك بالدين القديم، وهذا يوجد أيضا في كلام بعض السلف، عليك بالدين القديم يعني الذي يعرفه الناس، أما الذي يتجدد مما يقع بين الناس من الحوادث فالأصل فيه عدم الصحة إذا صار في بلد نشأ أهله على السنة والتوحيد. نعم. باب من الشرك النذر لغير الله. مقصود الترجمة بيان أن النذر لغير الله من الشرك، بيان أن النذر لغير الله من الشرك، وهو من أكبره، وهو من أكبره، لأنه يتضمن جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه أصل الإيمان، لأنه يتضمن جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه أصل الإيمان، وتقدم أن النذر شرعا يقع على معنيين. أين تقدم؟ بثلاثة الأصول وأدلتها. أحدهما معنى عام، وهو إلزام العبد نفسه دين الإسلام، وهو إلزام العبد نفسه دين الإسلام. ومنه قوله تعالى إيش؟ يوفون بالنذر، يوفون بالنذر، فإنها عند كثير من المفسرين أي يأتون بما عليهم من دين الإسلام الذي دخلوا فيه. والآخر معنى خاص، وهو إلزام العبد نفسه لله نفلا معينا غير معلق، إلزام العبد نفسه لله نفلا معينا غير معلق. فقولنا نفلا خرج به الواجب لأنه لازم ابتداء. لو قال واحد نذر علي أصلي صلاة الظهر، هذا في فائدة؟ لا. لماذا؟ لأنه واجب ابتداء. وقولنا معينا أي غير مبهم، أي غير مبهم، فلو أبهم لم يكن فيه إلا الكفارة، فلو أبهم ففيه الكفارة، كما لو قال علي نذر. وقولنا غير معلق أي على غير وجه المقابلة والعوض، أي على غير وجه المقابلة والعوض، فلا يعلق بنحو قوله لله علي إن شفى مريضي أو رد غائبي أن أصوم ثلاثة أيام. نعم. وقول الله تعالى يوفون بالنذر، وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى يوفون بالنذر الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في مدح الله المؤمنين بوفائهم بالنذر، في مدح الله المؤمنين بوفائهم بالنذر. وما مدح عليه من العمل فإنه يتضمن مدح فاعله، فهو عبادة يتقرب بها إلى الله، وما تضمن مدحا للعمل فإنه يتضمن مدحا لفاعله لأنه تقرب بعبادة إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون النذر من العبادات المتقرب بها إلى الله، فيكون النذر من العبادات المتقرب بها إلى الله. فإذا جعل لغير الله صار شركا، فإذا جعل لغير الله صار شركا أكبر. والدليل الثاني قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإن الله يعلمه، والمراد علم الجزاء به، والمراد علم الجزاء به، أي أن الله أعد للعامل به جزاء أرصده، أي أن الله أعد للعامل به جزاء أرصده له. والوعد بالجزاء دليل على مدح العمل، والوعد بالجزاء دليل على مدح العمل والرضا به، فيكون النذر لله عبادة إذا جعلت لغيره صارت شركا أكبر. ومعرفة دلائل كون الشيء عبادة من أهم المقاصد التي ينبغي أن تعتني بها عند قراءة القرآن الكريم. إذا قرأت القرآن الكريم ما يذكر فيه من العقائد والأقوال والأعمال، هناك مسالك لمعرفة هل المذكور عبادة أم لا. منها مثلا تقدم عندنا قريبا مدح العمل أو مدح العامل، فإذا مرت آية فيها مدح العمل أو العامل كان ذلك الممدوح عبادة يتقرب بها إلى الله. مثال آخر أو مسلك آخر، تعليق الإيمان عليه، كقوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فجعل حصول الإيمان موقوفا على وجود التوكل، فعلم أن التوكل عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الأصل مما ينتفع به الإنسان بمعرفة ما يقربه إلى الله عز وجل، ولا سيما تلك الأعمال التي ذكرت في القرآن من أعمال الأنبياء والصالحين. والدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فالنذر طاعة يتقرب بها إلى الله، فإذا جعلت لغيره صار جعلها شركا أكبر، فالنذر لغير الله شرك أكبر، ولا تخفى حينئذ مطابقته للترجمة. نعم. في المسائل الأولى: وجوب الوفاء بالنذر. قوله رحمه الله: الأولى وجوب الوفاء بالنذر، أي نذر الطاعة دون المعصية، أي نذر الطاعة دون المعصية. فأل هنا عهدية، أي النذر المعهود شرعا وهو نذر الطاعة، وليست استغراقية تندرج فيها جميع الأفراد، وليست استغراقية تندرج فيها جميع الأفراد، لأن الاستغراقية تكون للعموم، فلو قلنا وجوب الوفاء بالنذر أنها للاستغراق صارت تعم كل نذر ولا قائد به، لأن المأمور بالوفاء به هو نذر الطاعة. الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك. الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. مقصود الترجمة بيان أن الاستعاذة بغير الله من الشرك، بيان أن الاستعاذة بغير الله من الشرك، وهي من الشرك الأكبر لما فيها من جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه أصل الإيمان، لما فيها من جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه أصل الإيمان. وتقدم أن الاستعاذة بالله شرعا طلب العوذ من الله عند ورود المخوف، طلب العوذ من الله عند ورود المخوف، والعوذ هو الالتجاء والاعتصام، والعوذ هو الالتجاء والاعتصام. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين، فالدليل الأول قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يعوذون برجال من الجن، بعد قوله في صدر السورة: فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، ثم عددوا أفرادا من الشرك، ثم عددوا أفرادا من الشرك، منها قولهم: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. فمن الشرك الاستعاذة بغير الله. والدليل الثاني حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أعوذ بكلمات الله، فكلمات الله صفة من صفاته، والاستعادة بها من جملة الاستعادة بالله عز وجل، فتكون عبادة لله إذا جعلت لغيره وقع صاحبها في الشرك الأكبر. طيب، هذه الآية، هذا الحديث استدل به على أن القرآن غير مخلوق، كيف؟ نعم، اي صحيح، بس هذا دليل خارجي انه لا يجوز الاستعادة بالمخلوق فلا يكون القرآن مخلوقا. نعم، هذه كلها أدلة خارجية، أنت شوف الحديث عندكم. أحسنت، يقول الأخ: من قوله التامات، التامات، لأن المخلوق يكون ناقصا، لأن المخلوق يكون ناقصا. واضح؟ واضح من غير واضح؟ إيه، بس إحنا الآن خلاص في زمن الشاملة، يجون الأخوان يقولون الكمال في حديث: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، الحديث الصحيح. فكيف يكون الأخ اللي أجاب رأيت كيف؟ يعني كمل، قال كمل من الرجال، فهذا يعني ما انتبهوا له العلماء اللي قالوا إن هذا الحديث يدل على أن القرآن، أن القرآن غير مخلوق من هذا الحديث. معروف هذا كمال الخلق أنه كمال يعني غير مطلق، كمال مناسب لحاله، لكن كيف تجمع في هذا؟ ها يا عبد المحسن، أحسنت، كلمات الله صفة لله، يعني من جهتين: أحدهما أن هذه الكلمات الذي ذكر تمامها كلمات الله، وذلك الحديث في إيش؟ في المخلوقين، وذلك الحديث في المخلوقين، أن هذا الحديث أعوذ بكلمات الله التامات، التمام مذكور لكلمات الله عز وجل وهي صفة من صفاته، والحديث يتعلق بالمخلوقين، فمولد كل واحد منهم مختلف عن الآخر، مختلف عن الآخر. هذا وجه. والوجه الثاني أن الحديث المذكور يتعلق بالكلام، أن حديث خولة يتعلق بالكلام، وحديث عائشة كمل من الرجال يتعلق بالأعيان، يعني بالأفراد من الخلق، فيكون هذا له مولد وهذا له مولد آخر. نعم. في المسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية كونه من الشرك، الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. قوله رحمه الله: الخامسة أن كون الشيء يحصل به مصلحة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك، لأنهم كانوا إذا استعاذوا بسيد الوادي من الجن أمنوا شره، لأنهم كانوا إذا استعاذوا بسيد الوادي من الجن أمنوا شرهم، فحصلت لهم منفعة السلامة، فحصلت لهم منفعة السلامة، لكن هذا لا يدل كما قال المصنف على أنه ليس من الشرك، لأن حصول المنفعة أمر قدري، والنهي عن الاستعاذة بغير الله أمر شرعي، لأن حصول المنفعة أمر قدري، والنهي عن الشرك أمر شرعي، والشرع حاكم على القدر، والشرع حاكم على القدر. فمتى استبان حكم الشريعة في شيء لم يكن وقوع القدر على خلافه معتدا به، فمتى استبان حكم الشريعة في شيء لم يكن وقوع القدر على خلافه معتدا به. واضح؟ هذه قاعدة من أصول التجمهورية، لكن للأسف نحن العلم الآن ما نفهم إلا نقرأ ونطبق على القديم، إذا تنظر في الواقع ما يستطيع الإنسان يطبق. لماذا؟ إنه لم يتخذ العلم عبادة، ويتخذ العلم معلومات، أما أن يأخذ العلم يعمل به ثم يطبق ما فهمه تجد قليل في الناس. فلذلك مثلا لو أن إنسان عمد إلى رحمك الله عمد إلى كلام طيب في الترقيق للقلوب من القصائد الزهدية، من المذكرة بالآخرة والموت وأهوال القلوب، فأراد أن يتوب جماعة من المفتونين بالغناء، فذهب إلى رجل عارف بهذه الصنعة فأمره أن يدخل في هذه القصائد الزهدية ضربا على الأوتار ودقا لطيفا على الطبول ليقبلها أولئك، ففعل، فأخذها فوزعها على 1000 رجل ليصرفهم عن الأغاني، فاهتدوا جميعا. ما حكم فعله؟ ما حكم فعله؟ طيب اهتدوا، هذا الذي وقع منهم اهتداءهم هذا حكم قدر، لكن وقوعه فعله بإدخال الموسيقى المحرمة على القصائد الزهدية هذا محرم، ولو اهتدى كل من في الأرض حكمه يبقى على التحريم، لأنه قصد تتويبه بالمحرم، وقصد تتويبه بالمحرم ولو وقع أثره لا يعتد به. لماذا؟ لأنه على خلاف حكم الشريعة. فإذا استبان حكم الشريعة في شيء لم ينفع وقوع القدر على خلافه. لذلك بعض الناس عندما يفعل بعض الأفعال تقول يا أخي هذا ما يجوز، يقول جربناها وجدناها نافعة. لا، اعتداد جربناها وجدناها نافعة، الاعتداد بحكم الله سبحانه وتعالى. قال أبو العباس بن تيمية: ومن ظن أن غير الكتاب والسنة أنفع للناس فهو ضال. الذي يظن أن الناس يهتدون وينتفعون بشيء غير ما أمر الله عز وجل به فهو ضال، لأن الذي خلقهم هو الذي أمر بهذا، فهو عارف بما يصلحون به وما يصلح لهم، وأنت لست أحكم ولا أغير ولا أعلم ولا أعظم من الله عز وجل. فالتزم بحكم الله عز وجل تغنم وتسلم في الأولى والآخرة. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. مقصود الترجمة بيان أن الاستغاثة بغير الله أو دعاء غيره من الشرك، بيان أن الاستغاثة بغير الله أو دعاء غيره من الشرك الأكبر، لتضمنهما جعل حق الله لغيره، لتضمنهما جعل حق الله لغيره بما يزول معه أصل الإيمان، بما يزول معه أصل الإيمان. وتقدم أن الاستغاثة بالله شرعا إيش؟ فرض كلكم ترفعون يديكم، لأن تقدمت معي ثلاثة الأصول إيش؟ ما قلت إلا خير إن شاء الله. قلنا الاستغاثة بالله شرعا ما هي؟ يا طالب عند حسب مكروه عايز حسن طلب الغوث من الله عند ورود الضرر، طلب الغوث من الله عند ورود الضرر. وقلنا الغوث هو العون في الشدة، وقلنا الغوث هو العون في الشدة. وأما الدعاء شرعا فهو إيش؟ سؤال الله جل وعلا. إيش؟ طيب أنت ترك حاضر ثلاثة الأصول صح؟ كنت هنا. طيب هيا إرشاد. ما قلنا قسامة، إحنا سألنا عن معنى الدعاء. قريب ها يوسف الثاني ها عبد الله أحسنت. قلنا الدعاء شرعا يقع على معنيين، أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع. المقترن هذه صفة إيش؟ صفة الامتثال، لأنه يمتثل مع اقتران امتثاله بالحب والخضوع، وهو الذي يسمى إيش هذا؟ عبادة، وهو الذي يسمى عبادة، لأن العبادة تقدم عندنا في المعنى العام أنها امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع. والذي يبين هذا حديث النعمان بن بشير الذي رواه أصحاب السنن من حديث ذر بن عبد الله عن يسيع بن معدان عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، والآخر معنى خاص وهو سؤال العبد الله، سؤال العبد الله حصول ما ينفعه ودوامه، حصول ما ينفعه ودوامه، ودفع ما يضره ورفعه، ودفع ما يضره ورفعه، وهو الذي يسمى مسألة، والذي يسمى مسألة. وهذا فائدة، هذا يا إخوان فائدة أن الإنسان يحضر هذه الكتب مرة ومرتين وثلاث وأربع وخمس وست حتى تكون هذه المعاني في قلبه كالفاتحة، لأنها هي أهم العلم الذي ينفعه. وأنا لا أعيب أن يذهب عن ذهني المتعلم هذا الأمر لا يذكره الآن، لأنه يحتاج إلى تكراره، فإن قلب المتعلم كالأرض للزرع، ولو أراد أحد أن يزرع الأرض مباشرة لحكم عليه العارفون بالزراعة بالجنون، فإن الأرض تحتاج قبل مباشرة الزرع فيها إلى أن تحرث لتحريكها فقط، ثم تحرث لنزع بقايا ما كان فيها من قبل، ثم تحرث ثالثة لتأكيد عدم بقاء شيء. فإذا تقدمت هذه المرات الثلاث من الحرث، وضعوا بعد ذلك إيش؟ بذراً، فلا تخرج ثمرته، بل يسقى ويرقب مدة حتى يرتفع، ثم يخضر، ثم بعد ذلك يزهر إن كان للثمر، ثم بعد إزهاره يكون إثماره. فكذلك العلم، قلبك يحتاج إلى تهيئة تمتد مدة طويلة، فتكرار ما ينفعك عليها مرة بعد مرة بعد مرة هو الذي يجعل عندك علما لا تحتاج معه إلى كتاب. وهذا هو الذي كان عليه العلماء قبل، تجد أن أحدهم إذا تكلم في هذه المسائل أو درس مثل هذه الكتب درسها على البديهة، لأنه كررها عشرات المرات، فصارت علما مستقرا عنده، وهي العلم الذي ينبغي أن يكون معك، هذا هو العلم الذي يلزمه وهو الذي ينتفع به الناس، وما عدا ذلك فهو أمر زائد إن جاء فربح وغنيمة، وإن لم يأتي فإن معك أصل عظيم من العلم. ولو أن علم الناس اليوم هو العلم الذي ينفعهم ويحتاجون إليه لاستفاد الخلق في الأمة، لكن اليوم تجد أمورا في الأمة عظيمة تخفى على الخلق في أمور يسيرة تتعلق بتوحيد الله عز وجل، وتتعلق بالوضوء، وتتعلق بالصلاة، تجد إنسان يتخرج من كلية الشريعة يتوضأ ثم يغسل يديه إلى المرفقين مبتدئا من الرسل ولا يغسل الكف معه، هذا كيف وقع منه؟ ليس لأنه قبل، لا، وإنما وقع معه لأنه لما درس غسل المرفقين، غسل اليدين إلى المرفقين، تكلم على هذه المسألة من وجوه لا يفتقر إليه المتعلم، وترك ما يفتقر إليه وهو بيان حد اليد وتأكيد ذلك له مرة بعد مرة، فشغل بغير ذلك من الخلاف والأقوال المتعددة وإيراد الحجج والاعتراض عليها وما يجاب به عن حجة كل متكلم، فصار العلم الذي ينفعه هو جاهل به، بخلاف لو أنه اقتصر على بيان ما ينفعه وكرر عليه مرة بعد مرة بعد مرة انتفع الإنسان. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو الآية، وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه الآية، وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة الآيتين، وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء الآية. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ولا تدع مع الله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله ولا تدع من دون الله، فإنه نهي، والنهي بالتحريم، والمنهي عنه عبادة، والمنهي عنه عبادة، فيكون جعلها لغير الله عز وجل شركا محرما، فيكون جعلها لغير الله عز وجل شركا محرما. والآخر في قوله فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، لأن الظلم هو إيش؟ هو الشرك، لأن الظلم هو الشرك، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ذكر حديثا وفيه قصة، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ألم تسمعوا قول الرجل الصالح، يعني لقمان، إن الشرك لظلم عظيم. والدليل الثاني قوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله واعبدوه، فهو أمر بعبادة بابتغاء عبادة الله، فهو أمر بابتغاء عبادة الله، ومن جملة العبادة المبتغاة الاستغاثة، ومن جملة العبادة المبتغاة الاستغاثة والدعاء، لأن الناس يفزعون بهما عند ورود المدلهمات ووقوع الحاجات، مع قوله في صدر الآية: إنما تعبدون من دون الله أوثانا، أي أنكم إذا جعلتم ذلك لغير الله وقعتم في الشرك لدعائكم غير الله واستغاثتكم به. والدليل الثالث قوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله، الآية والتي بعدها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله، أي لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله. فالبالغ الغاية في الضلال هو من دعا غير الله، فالبالغ الغاية في الضلال هو من دعا غير الله. وتقدم أن هذا الترتيب في القرآن يدل على بلوغ الغاية كقوله ومن أظلم أو ومن أحسن أو ومن أضل، أي لا أحد بلغ الغاية في الظلم أو الحسن أو الضلال إلا المذكورون في تلك الآيات. ومن أبلغ الضلال الشرك بالله سبحانه وتعالى في الاستغاثة والدعاء، ومن أبلغ الضلال الشرك بالله عز وجل في الاستغاثة والدعاء. والدليل الرابع قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، مع قوله في الآية أإله مع الله، فلا إله يدعى ويستغاث به إلا الله، فلا إله يدعى ويستغاث به إلا الله. فالاستفهام للإنكار، فالاستفهام للإنكار عليهم. فمتى وقع العبد في دعاء غير الله عز وجل والاستغاثة به كان حقيقا بالنكير عليه، إذ فزع لغير الله عز وجل بهما فوقع في الشرك. والدليل الخامس ما رواه الطبراني أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق الحديث، وإطلاق العزو إلى الطبراني يراد به الطبراني الكبير ولا المعجم الكبير؟ يراد به المعجم الكبير، لأن الطبراني له ثلاث معاجم: الكبير والأوسط والصغير. فإذا قيل رواه الطبراني انصرف إلى الكبير منها، وهذا الحديث مما رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله إنه لا يستغاث بي، ففيه إبطال الاستغاثة بغير الله ولو بالرسول صلى الله عليه وسلم، ففيه إبطال الاستغاثة بغير الله ولو بالرسول صلى الله عليه وسلم. والآخر في قوله وإنما يستغاث بالله عز وجل، فحصر الاستغاثة بالله وحده، لأن إنما من أدوات الحصر الذي يسمى عند علماء البلاغة بالقصر، وهو المراد بقول الأخضري تخصيص أمر مطلق بأمر هو الذي يدعونه بالقصر، فحصر الاستغاثة الواقعة من الخلق بالله عز وجل. فإذا جعلت لغير الله وقع جاعلها لغيره في الشرك، ومنعه صلى الله عليه وسلم من أن يستغاث به على مقدور عليه رعاية للأدب مع الله ومبالغة في نزع مواد الشرك من القلوب، وحسمها من النفوس. واضح؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم استغاث به على رجل منافق، وهو صلى الله عليه وسلم يقدر أن يغيثهم بزجر ذلك المنافر ومنعه ونحو ذلك مما يقدر عليه صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ماذا فعل؟ نهاهم عن ذلك. لماذا؟ أدبا مع الله ومبالغة في نزع مواد الشرك من قلوبهم، لأنهم كانوا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم لا يفتؤون يستغيثون بغير الله ويدعون غير الله عز وجل. وهذا من فقه الدعوة، فإن من أراد أن يصلح أحدا كان في أمر لم يخففه عليه وإنما يبالغ في نزعه عنه. لماذا؟ لأنه إذا واقع القريب رجع إلى البعيد، لأنه إذا واقع القريب رجع إلى البعيد. فمثلا إنسان مغن إذا تاب ينقل إلى القصائد الزهدية أم إلى القرآن الكريم؟ إلى القرآن الكريم، إن هذا من فقه الدعوة أن تبعده عما يقربه إلى ما كان إليه، أما تقريبه منه فإنه ربما أرجعه. ولذلك لما قرب المأذون فيه من المحظور انتقل الخلق من المأذون فيه إلى المحظور، وهذا من الجهل بالدعوة. يجد بعض الناس يتوب من منكر عظيم ثم بعد ذلك يؤذن له بما يتوهم أنه تخفيف للمنكر فيرده إلى سابق عهده. فإذا أراد أحد أن يصلح أحدا من الخلق فينبغي له أن يبالغ في نزعه منه لئلا تبقى منه بل فيه بذرة فتسقى فتعيده إلى ما كان. فإن الأمر كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في من يحور بعد صلاحه أنه بقيت فيه بذرة من الجاهلية سقيت يوما بماء ذنب فردته إلى ما كان عليه. هذا أمر عظيم، يخاف الإنسان على نفسه فضلا على غيره عن غيره، فيخاف أن تبقى. من ذا الذي منا يسلم من أمور الجاهلية؟ ابن مسعود رضي الله عنه في باب الطيرة قال إيش؟ وما منا إلا يعني هو أمر الطيرة، ما منا إلا يوجد هذا المعنى. ما بالك الآن بأحوال الخلق، لا يكاد الإنسان ينفك من أحوال الجاهلية لما عليه حال الخلق في أكثر البلدان والأحوال والأزمان من مباعدة حكم الشريعة، فلا يكاد يسلم الإنسان من وجود معنى ربما يسوقه بالشوق إلى شيء يخالف الشرع. فالعاقل يحكم فطم نفسه عن مألوفاتها وتحصين قلبه من العوادي، فلا يفتح روزنة أو نافذة يعبر منها شيء من دخان الجاهلية فيفسد قلبه فيرده إلى ما كان. هذا في إصلاح نفسه وكذا في إصلاح غيره، فيراعي إذا هدى الله عز وجل أحدا على يديه أن ينقله إلى الأعظم، فإنه إذا نقله إلى الأعظم انتفع، فإنه إذا نقله إلى الأعظم انتفع. يعني بعض أهل الذنوب نقلوا مما كانوا فيه إلى العلم مباشرة فانتفع انتفاعا كثيرا، لأنه بعد أشد التبعيد. أعرف رجل كان بطاشا فتوة كما يقال في بعض البلاد، يعني إنسان ما يصد ولا يرد، وكان مشهورا بالبطش، فهداه الله عز وجل فقال أرشده ذلك الذي أنس منه وركن إليه الهداية، أرشده إلى طلب العلم. الآن لو نقول واحد هذا إيش معنى بطاش؟ يعني قل ما شئت من الألفاظ في يعني ما كان عليه من سوء الحال، فلما أرشد إلى العلم أقبل على العلم فأدرك في سنوات قليلة، لأنه مع الصدق وكمال الإقبال، وغالبا أن هؤلاء الذين يكونون عندهم قوة غالبا يكون عندهم قدرة بالعة، يكون عند الصبر على العلم. فأدرك هذا الرجل العلم حتى بعد سنوات يسيرة أنهى كلية الشريعة بالانتساب وعين كاتبا للعدل. وهو الذي يراه يقول هذا معقول؟ هذا فلان الذي كان قبل سنوات كان يعني له بطش وله صولة وله جولة، كيف يكون هذا كاتب عدل؟ لكنه إذا نقل إلى الأنفع والأعظم والأعلى يحصل الخير. وانظر إلى بعض المشهورين، عبد الله بن مسلم القعنبي من رجال الصحيحين، كان من الشطاب يعني من السراق أهل البطش، ومع ذلك لما صلح انصرف يقبل على العلم، فهداه الله عز وجل وهدى به إلى اليوم بما رواه من الأحاديث. نعم. في مسائل الأولى أن عطف الدعاء للاستغاثة من عطف العلم. بعدين للفائدة، لا أحد يقول لأحد أنك ما تفهم العلم، لأن العلم هو القرآن والسنة، وهو يصلي وراء المسلمين يسمع القرآن، فأنت عندما تقول لا أنت لا ما تفهم العلم لا تذهب للعلم، من قال لك هذا؟ يعني الله عز وجل خاطبنا بشيء ما نفهمه؟ لا يمكن أن يكون هذا. هذه من الشبهات التي تقع في قلوب بعض الناس. العلم النافع، النبي صلى الله عليه وسلم قال في كما في الصحيح من حديث سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر، يعني الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يسير وسهل، ليس معادلات صعبة حتى يقال فلان ما يفهمه أو هذا ما يصلح له. الله عز وجل ارتضى هذا له، قال اليوم أكملت إيش لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. في المسائل الأولى أن عطف الدعاء للاستغاثة من عطف العام الخاص. قوله رحمه الله الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، والخاص هو الاستغاثة والعام هو الدعاء، وبيان ذلك من جهتين. الأولى أن الاستغاثة تكون من الدعاء بمعناه العام فردا من أفراده، أن الاستغاثة تكون من الدعاء بمعناه العام فردا من أفراده، فهي من جملة امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع. والجهة الثانية أن الاستغاثة تكون من الدعاء بمعناه الخاص من سؤال العبد ربه دفع ما يضره ورفعه، من سؤال العبد ربه دفع ما يضره ورفعه، فتكون من الجهتين خاصة بالنسبة للدعاء، فتكون الاستغاثة من الجهتين خاصة من الدعاء. الثانية تفسير قوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر. الرابعة أن أصلح الناس لو فعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. الخامسة تفسير الآية التي بعدها. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. السابعة تفسير الآية الثالثة. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. التاسعة تفسير الآية الرابعة. العاشرة ذكر أنه لا أضل ممن دعا غير الله. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة. الخامسة عشرة أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة. السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبادة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله. باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. الآية. مقصود الترجمة بيان برهان عظيم من براهين التوحيد. بيان برهان عظيم من براهين التوحيد، وهو قدرة الخالق وعجز المخلوق، وهو قدرة الخالق وعجز المخلوق. فلله الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الكاملة، والمخلوق بضد ذلك، والمخلوق بضد ذلك، فلله كمال يليق بجلاله، فلله كمال يليق بجلاله لا يرتقي إليه المخلوق ولا يبلغه، لا يرتقي إليه المخلوق ولا يبلغه. وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من فطمير الآية. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لأن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ما لا يخلق شيئا مع قوله بعد وهم يخلقون، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ما لا يخلق شيئا مع قوله بعد وهم يخلقون، وفي قوله ولا يستطيعون لهم نصرا مع قوله ولا أنفسهم ينصرون، وقوله ولا يستطيعون لهم نصرا مع قوله ولا أنفسهم ينصرون. ففيهما بيان عجز المخلوق، ففيهما بيان عجز المخلوق أنه لا يخلق ولا ينصر غيره ولا نفسه، أنه لا يخلق ولا ينصر غيره ولا نفسه بخلاف الله عز وجل فهو القادر الناصر، بخلاف الله عز وجل فهو القادر الناصر، فيكون المخلوق عبدا ويكون الخالق معبودا، فيكون المخلوق عبدا ويكون الخالق معبودا. ولهذا قال الله عز وجل بعدها بآية إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، أي أن آلهتكم الذين تعظمونهم هم مثلكم، إنما يصلحون أن يكونوا عبادا ولا يصلحوا أن يكونوا معبودين، ولا يصلحون أن يكونوا معبودين كالله سبحانه وتعالى. والدليل الثاني قوله تعالى والذين تدعون من دونه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ما يملكون من قطمير، والقطمير اللفافة التي تكون على نواة التمر وغيره، اللفافة التي تكون على نواة التمر وغيره، فنفى عنهم ملك شيء حقير، ومن لا يملك الحقير لا يملك الكبير، ومن لا يملك الحقير لا يملك الكبير، وإنما الملك كله لله عز وجل، ولذلك قال ذلكم الله ربكم له الملك، ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، فأثبت لنفسه الملك الكامل التام ونفى عنهم ملك شيء حقير. والدليل الثالث حديث أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في إنزال الله قوله ليس لك من الأمر شيء، بعد قوله كيف يفلح قوم شجوا بيانهم، شجوا نبيهم، استبعادا منه صلى الله عليه وسلم لفلاحهم، استبعادا منه صلى الله عليه وسلم لفلاحهم بعد فعلتهم التي فعلوا. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه ليس له الحكم على أحد من الخلق، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه ليس له الحكم على أحد من الحق من الخلق، لأن عواقب الأمور بيد الله، لأن عواقب الأمور بيد الله. قال الله تعالى بل لله الأمر جميعا. والدليل الرابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في إنزاله تعالى قوله ليس لك من الأمر شيء، بعد قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لعن فلانا وفلانا. وفيه المعنى المتقدم من حجب الحكم على الخلق عنه صلى الله عليه وسلم ورده إلى الله عز وجل. وإذا كان هذا محجوبا عن النبي صلى الله عليه وسلم فحجبه عن غيره أولى وأحرى. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثين في سبب نزول قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء. فأولهما وهو حديث أنس فيه أن الآية نزلت بعد شج النبي صلى الله عليه وسلم وكسر رباعيته. وفي الآخر وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنها نزلت بعد قنوت النبي صلى الله عليه وسلم على أقوام باللعن. والصحيح أن الآية نزلت فيهما جميعا، فيكون الأمران وقعا ثم نزلت الآية، فيكون الأمران وقعا ثم نزلت الآية، فتكون نازلة في هذا وذاك. وهو اختيار البخاري في صحيحه، وهو اختيار البخاري في صحيحه. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا أغني عنكم من الله شيئا، وقوله لا أغني عنك من الله شيئا، وقوله لا أغني عنك من الله شيئا. ففي الجمل الثلاث خبر الصادق المصدوق أنه لا حكم له في عواقب الخلق، أنه لا حكم له في عواقب الخلق، فلا يملك لهم شيئا، فلا يملك لهم شيئا، بل الحكم لله الواحد القهار. وإذا كان هذا منفيا عنه فنفيه عن غيره أولى، فليس أحد من الأنبياء والملائكة والصالحين والشهداء وغيرهم من الأجناس الفاضلة قادرا على أن يتصرف بالحكم على أحد بما يكون إليه في الآخرة من دار القرار، أي إلى الجنة أم إلى النار. في مسائل: الأولى تفسير الآيتين، الثانية قصة أحد، الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة، الرابعة أن المدعو عليهم كفار، الخامسة أنهم فعلوا أشياء لا يفعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التنفير بالقتلى مع أنهم بنو عمهم، السادسة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء، السابعة قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم وآمنوا، الثامنة القنوت في النوازل، التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، العاشرة لعن معين في القنوت، الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، بحيث فعل ما بسببه لم تنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن. الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، فإذا صرح وهو سيد المرسلين أنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان بأنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له ترك التوحيد وغربة الدين. باب قول الله تبارك وتعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا تبارك وتعالى خليك في النص عشان ما يسقط من شيء. باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. مقصود الترجمة تأكيد بيان البرهان التوحيدي المتقدم، تأكيد بيان البرهان التوحيدي المتقدم، وهو قدرة الخالق وعجز المخلوق، وهو قدرة الخالق وعجز المخلوق، فأعاده المصنف تأكيدا، فأعاده المصنف تأكيدا، لأن أعظم الشرك إنما يسري في قلوب الخلق باعتقادهم القدرة في مخلوق، فإن أكثر الشرك إنما يسري في قلوب الخلق باعتقادهم القدرة في مخلوق. والفرق بين هذه الترجمة وسابقتها في بيان هذا البرهان من وجهين، أحدهما أن المضروب مثلا أن المضروب عجزه مثلا في هذا الباب هم الملائكة المقربون، أن المضروب عجزه مثلا في هذا الباب هم الملائكة المقربون، وأما في الباب السابق فالمضروب عجزه مثلا هو المعظم عند المسلمين وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعظم عند المشركين وهي أوثانهم، والمعظم عند المشركين وهي أوثانهم. والآخر أن هذه الترجمة تتعلق ببيان عجز مخلوق سماوي، أن هذه الترجمة تتعلق ببيان عجز مخلوق سماوي هم من؟ الملائكة. والترجمة السابقة تتعلق ببيان عجز مخلوق أرضي، والترجمة السابقة تتعلق ببيان عجز مخلوق أرضي وهو الرسول صلى الله عليه وسلم وأوثان المشركين وأصنامهم. ومن لطائف الإفادات أن أول شرك في مخلوق سماوي هو شرك قوم إبراهيم لما كانوا يعتقدون في الأفلاك والأجرام السماوية، وأول شرك أرضي هو شرك قوم نوح فيما اعتقدوه في الصالحين الخمسة ونصبوا لهم تماثيل عبدوها من دون الله عز وجل، ذكر هذا أبو العباس ابن تيمية الحفيد. وكلا الطائفتين اعتقدت في مخلوق قدرة ليست فيه ولا له. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمعها وصفه سفيان بكفه فحرفها، يعني حرف إيش؟ حرفها حرف كفه، يعني ما جعلها كذا إنما حرفها أمانة، وبدد بين أصابعه، يعني فرق بين أصابعه، فصارت بهذا الشكل، يعني صارت كأنها درجات بميلان، كأنها درجات الدرج بهذا الشكل المائل. واضح؟ من اللطائف أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل استراقهم للسمع مستقيما، يعني ما جعل بعضهم فوق بعض فوق بعض بوجه مستقيم، وإنما جعل بشكل إيش؟ بشكل إيش؟ مائل، شكل مائل، لأن الباطل لا يستقيم، لأن الباطل لا يستقيم، ما يكون أبدا الباطل مستقيم، فجاءوا على هذه الصورة بانحرافهم. والصورة الظاهرة تدل على حقيقة الباطل دائما، الصورة الظاهرة تدل على حقيقة الباطل، لكن بحسب ما يكشف للعبد من العباد، من يكشف له حتى في صور الخلق في كلماتهم، كذلك يكشف له في الآيات والأحاديث. يعني من اللطائف أن أكثر أطول الأحاديث هي أحاديث يوم القيامة إشارة إلى طول، يعني أكثر الأحاديث التي تجدها طويلة هي أحاديث يوم القيامة، كحديث الشفاعة حديث أنس في الصحيحين، إشارة إلى طول ذلك اليوم. فغالبا الصورة الظاهرة تدل على حقيقة الباطن، لكن الناس متفاوتون فيما يفتح لهم في ذلك. نعم. فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، وحتى يلقيها إلى لسان الساحي أو الكاهن، فربما أدركه الشياب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها مئة كذبة، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفها وقال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل، فيكلمه الله من وحي بما أراد، ثم يمر جبرائيل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبرائيل، فيقول جبرائيل قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل، فينتهي جبرائيل بوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة، فالدليل الأول قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إذا فزع عن قلوبهم مع قوله وهو العلي الكبير، فالملائكة عاجزون بما يلحقهم من الفزع، والله سبحانه وتعالى قادر بما ثبت له من العلو والكبر عز وجل. والدليل الثاني قوله حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم مع قوله وهو العلي الكبير، والقول في وجه دلالته كالقول المتقدم، لأن الحديث تفسير للآية المذكورة، لأن الحديث تفسير للآية المذكورة. فقوله في الحديث كأنه سلسلة على صفوان، الضمير راجع فيه إلى إيش؟ إلى قول الله، راجع إلى قول الله، كأنه سلسلة على صفوان، كأن هذه عند علماء البلاغة ماذا تسمى؟ أداة تشبيه، أداة تشبيه. وهل يقال بالتشبيه فيما يتعلق بالله؟ ما الجواب؟ ما الجواب؟ دائما ما التشبيه بحق الله ايش؟ لا، دائما الذي تعرفه من الدين والأصول تمسك به، والذي لا تعرفه قل لا أعرف، يعني فأنت تعتقد بأن التشبيه منفي ولا عندك تردد؟ منفي، بقي أن تنظر في معنى الحديث، أما الأصل التشبيه منفي، طيب ما وجه هذا الحديث يا عبد الرحمن؟ أحسنت، تشبيه للسماع بالسماع لا المسموع بالمسموع، أي تشبيه ما يقع في الآذان من السماع أنه كأنه بمنزلة ما يقع فيها عند سماع السلسلة التي تجر على صفوان، يعني على صخر. ومما يبينه حديث جرير في الصحيحين من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم إيش؟ كما ترون القمر ليلة البدر. التشبيه هنا تشبيه الرؤية بالرؤية أم المرء بالمرئي؟ تشبيه الرؤية بالرؤية للمرئي بالمرئي. وكذلك في الحديث المذكور تشبيه السماع بالسماع للمسموع بالمسموع، تشبيه السماع بالسماع للمسموع بالمسموع، والمقصود بالسماع هو ما يقع في الأذن من الصوت، ما يقع في الأذن من الصوت، والمسموع هو قول الله سبحانه وتعالى. والحديث والدليل الثالث حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه. سمعان ولا سمعان؟ ها؟ كسر سمعان. ها؟ يا عبد الله من أين تقدم عندنا؟ عبد الرحمن بعد النوية في الفصل الأخير الذي ذكره في بيان جملة من المشكلات ذكر النواس بن سمعان قال بالفتح والكسر، وعلقت عليها إيش؟ والفتح أشهر، والفتح أشهر. شوف أنا حافظ تعليقي عليها، لماذا؟ لأني درستها 40 نوية مرات، كذلك أنت إذا درستها مرات سيكون محفوظا عندك، ربما الآن تسهو عنه، لكن إذا كررت هذا العلم اللازم لك سيكون عندك مثل الفاتح. فذكرنا أن النووي رحمه الله قال بالفتح والكسر، وذكرنا أن الفتح أشهر فيقال سمعان وسمعان، والفتح أشهر. حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر. الحديث رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، والبيهقي في الأسماء والصفات. رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة والبيهقي في الأسماء والصفات، وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، مع قوله: وهو العلي الكبير. فوصف الملائكة بما يدل على عجزهم، ووصف الله بما يدل على قدرته. فوصف الملائكة بما يدل على عجزهم، ووصف الله عز وجل بما يدل على قدرته. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. قوله رحمه الله: وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، يعني قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فهذه الآية تقطع عروق الشرك من وجوه أربعة: أولها نفي الملك عن معبوداتهم، نفي الملك عن معبوداتهم في قوله لا يملكون مثقال ذرة، في قوله لا يملكون مثقال ذرة، والذرة هي إيش؟ هي الوحدة الدقيقة للمخلوقات التي أصلها النواة. شو رأيكم؟ يا عبد الرحمن ما هي؟ النملة. طب ليش ما تكون الذرة هذه اللي يعرفونها الآن؟ لأن هذه الذرة الله عز وجل ما يخاطب الخلق بما لا يعرفون. هذا باب، يعني باب ما يسمى بالإعجاز العلمي، وعليه مؤاخذات كثيرة في اسمه وفي حقيقته، ليس هذا محل بيانها. لكن جعلوا مخاطبة الله أن الله خاطب من نزل عليهم القرآن بما لا يعرفون، يعني كأنه عندما قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، كأن خاطبهم بذرة ما يعرفونها، هي الذرة التي اكتشفوها مؤخرا، وهذا لا يمكن، إنما خاطبهم بما يعرفون، وهي الذرة التي هي النملة الصغيرة، ليكون في الآية المقصود الذرة النملة الصغيرة، وثانيها نفي كونهم شركاء لله في ملكه، نفي كونهم شركاء لله في ملكه كما قال وما لهم فيهما من شرك، يعني لا شرك لهم في ملك الله لا في السماوات ولا في الأرض، وثالثها نفي إعانتهم له، نفي إعانتهم له لقوله وما له منهم من ظهير يعني معين، فهم لا يملكون ولا يشاركون ولا يعاونون. إيش باقي لهم اللي يتوهم عند أصحابهم؟ أحسن. ورابعها أن الشفاعة لا تنفع عند الله إلا لمن أذن له، ورابعها أن الشفاعة لا تنفع عند الله إلا لمن أذن له، كما قال في الآية بعدها ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فلما انتفت هذه الأمور الأربعة انقلعت معها عروق الشرك من القلب، لأن من وعى حقيقتها لم يبقى في قلبه اعتقاد التوجه والتعظيم لغير الله عز وجل، لأنه لا يملك ولا يشارك في الملك ولا يعين عليه ولا يبتدئ بالشفاعة عند الملك سبحانه إلا بإذنه، فلا يصلح أن يجعل له شيء من التأليه والتعظيم والحب والخضوع. نعم. الثالثة تفسير قوله قالوا الحق هو العلي الكبير. الرابعة سبب سؤال من ذلك. الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقول قال كذا وكذا. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. السابعة أنه يقول أهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. الثامنة أن الغشية يعم أهل السماوات كلهم. التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. الحادية عشرة ذكر استغراق الشياطين. الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا. الثالثة عشرة سبب إرسال الشهاب. الرابعة عشرة أنه تارة يدرك الشهاب قبل أن يلقيها وتارة يلقيها في إذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. السادسة عشرة كونه يكذب معها مئة كذبة. السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة. التاسعة عشرة كونهم يلقي بعضهم على بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. العشرون إثبات الصفات خلافا للمعطلة. الحادية والعشرون التصريح بأن تلك الرجفة والغشية خوف من الله عز وجل. الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا. باب هذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته الأسبوع القادم إن شاء الله. هذا سائل يقول قوله صلى الله عليه وسلم على لسان الله جل وعلا، وهذا خطأ، لأن اللسان لا يكون صفة لله لعدم ورود الدليل به، وهو أراد أنه حديث إلهي. قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الإلهي ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا، هل المقصود بالشرك الشرك الأكبر أم الشرك بنوعين؟ بل المقصود الشرك بنوعين، لأن شيئا نكرة وقعت في سياق النفي فتعم فيكون بريئا من الشرك الأكبر والأصغر كله. فيقول هل صحيح أن الشرك إذا ورد في النصوص الشرعية؟ والأمثل أن يقول في الأدلة الشرعية، لأن النصوص اصطلاح علماء الجدل ثم شهر، لكن الأولى أن يقول في الأدلة الشرعية متصلا بأل هل يدل على أنه يشمل الشرك الأصغر والأكبر، بل إذا ورد الشرك والكفر على هذا البناء فالمراد به الشرك الأكبر، ذكره أبو العباس ابن تيمية الحفيد في اقتضاء الصراط المستقيم، ووجهه أن أل إذا قارنت المصدر كانت للدلالة على استيفاء المعنى المستكن فيه، فإن المصدر يستكن فيه حدث وزمن، فالحدث الذي فيه هو الفعل الذي نسب إليه، فإذا قلنا الشرك فالفعل الشرك، وإذا قلنا الإسلام فالفعل الإسلام، إذا قلنا التوحيد فالفعل التوحيد، فيكون موضوعا للدلالة على انغماس ذلك الفعل في المصدر، فيكون عاما جميع أفراده. فمثلا حديث بين الشرك بين العبد والشرك أو الكفر، المراد به إيش؟ الأكبر من الأصغر، الأكبر لأنه محلا بأل وهو مصدر أشرك يشرك إيش؟ شراكا وشركا، فيكون للأكبر. ومحل هذه القاعدة إذا اقترنت أل بإيش؟ بإيش؟ بالمصدر، لا إذا اقترنت بغيره، فإذا اقترنت باسم الفاعل لم يبقى حكمها، كقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لا يستدل بتلك القاعدة على أن الكافرون يعني كفرا أكبر، لأنه اسم الفاعل، واسم الفاعل يكفي في ثبوته أقل معنى من الفعل، فمثلا كلكم يكتب، فلو أردنا أن نقول الكاتب فلان والكاتب فلان والكاتب فلان مع اختلاف إحسان الكتابة، هل يصح أم لا يصح؟ يصح، لأنه ثبت له قدر من الكتابة، فلا تكون دلالة اسم الفعل المحلى بالأل كدلالة المصدر إذا حلي بأل. يقول ما الضابط الذي نعرف به الشرك الأصغر؟ الضابط الذي يتميز به أنه جعل شيء من حق الله لغيره لا يخرج به، لا يزول به أصل الإيمان، وطريق معرفته أن يكون المذكور موصوفا بالشرك بالأدلة مما اتفق على أنه لا يخرج العبد به من الإسلام، كقوله صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، فإن هذا عرف أنه أصغر، أنه جعل شيء من حق الله لغيره لا يزول به أصل الإيمان. يقول هل إذا خشي المرء أن تصيبه عين أو ضرر، إذا نسي الأذكار الشرعية كأذكار الصباح والمساء، هل يعد هذا رفعا للسبب فوق قدره؟ نعم، إذا تمادى بهذا الوهم وظن أن العين تلحقه وتتابعه بحيث أنه إذا ترك شيئا من الذكر المأمور به تسلطت عليه، فهذا من التمادي في رفع السبب المأذون به فوق قدره، ومن ابتلي بهذا فينبغي له أن يحسم هذه المادة في قلبه، فإن عامة من يضعف قلبه من شيء يتسلط عليه كحال الموسوس، فإن الموسوس إذا ابتدأت به الوسوسة فإن ضعف في مدافعتها واستسلم تسلط عليه الشيطان، كذلك المخوفات من العوادي كالأنفس الشريرة والأعين الحاسدة، إذا بالغ العبد في الانهماك بالخوف منها تسلطت عليه فأدركته. يقول هذا كيف أرقي نفسي؟ الثابت في الصحيحين من حديث عائشة أن رقية العبد نفسه تكون بأن يجمع كفيه ثم يقرأ فيهما، يقرأ ما شاء من القرآن، وأكمل من الوارد سورة الإخلاص والمعوذتين، ثم ينفط ثلاثا ثم يمسح، فينفط بعد القراءة ليمازج الريق قراءة القرآن، ثم يمسح على ما أقبل من نفسه وما قدر عليه أو على الموضع الذي يؤلمه إن أراد بذلك النفث رقية خاصة في مرض، وكذا لو أراد أن يقرأ بآية الكرسي أو غيرها ينفذ على هذه الصفة. يقول كيف يعلم نوع التعلق في التميمة القرآنية، هل هو للتعليق أم للمعلق؟ الأصل فيه كونه للتعليق، وأما كونه للمعلق مما ذكر العلامة ابن باز أنه يكون شركا أيضا، يكون من جنس الشرك الأصغر، محله إلى الفاعل، إذا استبان منه هذا القصد قيل بأن هذا الفعل شرك أصغر، وكذلك إذا كانت قرينة تدل على إرادة ذلك كالذي يضع المصحف في السيارة لا يقرأ فيه، فهذا إنما يريد صورة التعليق، يريد أن هذا المصحف يكون حافظا للسيارة فيقع في الشرك الأصغر. يقول هذا أنا طالب بالمستوى الأول في قسم الشريعة وندرس الروض وغير ذلك من الكتب المطولة، ولم ندرس الأصول في العلوم الأخرى، فماذا تنصحني؟ أنصحك بأن تجمع بين أمرين: العناية بدراستك النظامية، والعناية بدينك بأن تتعلم ما يلزمك. فدراستك النظامية قد بليت بها وصرت من أبناء هذه الدراسة، فلا تفرط فيها، بل اجتهد فيها بحسب ما تستطيع، ولكن احرص على معرفة دينك الذي يلزمك مما هو مدون في المتون المختصرة، فاحرص على تعلمها واجمع بينهما واجتهد، واسأل من الله عز وجل التوفيق، وإياك من الركون إلى أحدهما دون الآخر. فمن الناس من يركن إلى هذه الدراسات فيضيع ما يلزمه من علم دينه، ومن الناس من يقابله فيقبل على ما ينفعه ويفرط الدراسة النظامية التي ألزمه بها أهله أو هو ألزم نفسه بها. يقول: ما الحكم في مجموعات عبر برنامج الواتساب يوضع فيها وجه من القرآن يوميا، والمشارك في المجموعة يوضع علامة بقراءة الوجه، وهذا من باب التعاون وعدم هجر القرآن؟ إن أريد بذلك التذكير أحيانا فلا بأس، وأما جعله عادة مضطردة فلا، لأن الأصل في الأعمال الصالحة إخفاؤها ما لم تأمر الشريعة بإعلانها، فمثلا الصلوات الخمس المكتوبة أمر بإعلانها في الصلاة في المساجد جماعة، وما عداها فالأصل فيه السر، ومثل هذا يخالف هذا الأصل، لكن يستباح منه ما يكون إعانة وتذكيرا. فإذا أريد تعويد النفس والمعاونة على ذلك في حال الابتداء فالإقبال على الخير فلا بأس، أما جعله عادة وديدانا مضطردا فإنه شبيه بالتوقيف على غير ما ورد. يقول: كيف السبيل إلى التمييز بين من يدعو إلى الحق ومن يدعو إلى نفسه؟ يعني في قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسألة باب ما جاء في الدعاء إلى توحيد الله، وفيه التنبيه على الإخلاص، فإن كثيرا من الناس لو دعا إلى الله فإنما يدعو إلى نفسه. التفريق بينهما والتمييز بين من يدعو إلى الحق وبين من يدعو إلى نفسه هو أن يهديك الله. إذا هداك الله عرفت من يدعو إلى الحق ومن يدعو إلى نفسه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل كما في حديث عائشة في صحيح مسلم يقول: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يكرر كل ليلة دعاءه بذلك، فنحن أحوج إلى أن يكرر المرء دوام الدعاء بهذا، لا سيما في أزمنة الفتنة والجاهلية. ثم قال هذا السائل أيضا يقول: ما حكم النفث في ماء زمزم والدعاء عند شربه؟ جائز لا بأس به، لأن ماء زمزم ماء مبارك كما ثبت في حديث أبي ذر في صحيح مسلم، فإذا نفث فيه الإنسان وشرب أو دعا فذلك جائز. يقول: ما حكم القناع الذي يلبس على الوجه على شكل صورة مخيفة بحيث تكون رسما؟ محرم ولا يجوز لوجوه، أقلها أنه من الصورة المنهية عنها، وعند البيهقي بسند صحيح عن ابن عباس قال: إنما الصورة الرأس، وروي مرفوعا ولا يصح، مع ما في ذلك من إلحاق الرعب والخوف بغيره وهو محرم. هذا يقول: ما هي حقيقة البراءة من المشركين؟ هل تكون بالإبعاد عنهم بالقلوب أو بالأبدان أو بكليهما؟ اللازمة بالقلوب، والكاملة اجتماعهما بالقلوب والأبدان. وأما إن كان الإنسان في بلد فيه كفار رجع الأمر إلى مسألة الهجرة التي قررناها في ثلاث الأصول، أنه إذا لم يكن قادرا على إظهار دينه وجب عليه أيضا أن يبعد عنهم بالبدن، أما إذا كان قادرا على إظهار دينه جاز له البقاء هناك. يقول: ما هو الأفضل، الأخذ بالأسباب الشرعية أو القدرية، أو الأفضل الجمع بينهما؟ إذا اجتمع في موضع واحد جمع بينهم، أما إذا انفرد فكل واحد منهما يستعمل في محله، لكن إذا كان الموضع موضعا يجتمع فيه الشرع والقدر كالمرض، فالمرض من الشرع النفع على النفس ورقيتها، ومن القدر هذه الأدوية، فيجمع بينهما الإنسان. والاقتصار على القدر دون الشرع فيه ضعف إيماني توحيدي، فالإنسان الذي يفزع إلى الأدوية القدرية ولا يدعو الله ولا ينفث على نفسه في إيمانه ضعف ورقة. يقول: ما حكم الرقية الجماعية؟ راق يقرأ على مجموعة في وقت واحد، هذا جائز إذا أراد أن يرقي على جماعة أمامه، يرقي وينفث عليهم بحيث تصيبهم هذه النفثات جائز، إذا كان أمام اثنين أو ثلاثة أو أربعة ثم يقرأ القرآن وينفذ بما يصيب هؤلاء هذا جائز، أما كان يجلسهم بعيد عنه ثم يقرأ بالغرفون هذا ليس رقية، هذا إسماع القرآن الكريم، لأن الرقية تكون فيها النفث. يقول: هل قطع تميمة من إنسان خاص بأهل السلطة يعني الولاية؟ وإذا كان الجواب بلا، ألا يخالف أن يقول بأن الإنكار باليد خاص بما له من الولاية يعني أثر حذيفة رضي الله عنه؟ السلطة تكون نوعان: حقيقية وحكمية. حقيقية من تنسب إليه، وحكمية كأن يكون معظما من عالم أو صالح أو صحابي فيقبل الناس منه. فحذيفة عندما فعل ذلك لا يراجعه الرجل فيما فعل أنه أمر غير مقبول منه، لأن الناس كانوا يقبلون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه آخر الأسئلة في هذا المجلس، إن شاء الله نجيب على الأسئلة الباقية في المجلس الآخر. هذه نتائج اختبار الأربعون النووية. قبل أن أذكر الاختبار نبه إلى أمر مهم. الدرس الأخير كان إيش؟ كان آخر درس لنا كتاب التوحيد متى؟ قبل أسبوعين، وكان عندنا فيه إيش؟ اختبار. فلما كنت أتكلم في الاختبار أكثر الإخوان قاموا وخرجوا، ولو كان في الجامعة ما خرجوا، ينتظرون حتى يخرج الدكتور مع القاعة ثم بعد ذلك يخرجون. لماذا؟ لأن أكثر الناس محجوبين عن حقيقة العلم الشرعي، فهم صاروا العلم النظامي يلتزمون ما ينبغي، والعلم الشرعي لا، ما يلتزم لأنه صار عبث، وهذا مما لا ينبغي. الإنسان إذا حضر مجلس علم من أدبه ألا ينصرف إلا بانصراف من فيه. أما أن نكون بعضنا جالس وبعضنا خارج وبعضنا يتحدث في آخر المسجد، وين جماعة المسلمين؟ وين صورة الجماعة؟ وإن العلم ولزوم الصلوات في المساجد تعين الناس على اجتماعهم وألفتهم. اختلاف الأحوال الظاهر ينتج اختلاف الباطن، وهذا لما صار غير مرعي عند الناس صار يأتي طالب العلم ويشوف زميله في الدرس ثم يمر معه في القاعة في الجامع في الطريق في الجامعة ما يسلم عليه، لأنه مو من زملاء القاعة. زملاء القاعة سلم عليهم: صبحكم الله بالخير، كيف الحال؟ واحد يدرس معه في المسجد ثلاث سنوات تجده إن كان طيب من بعيد سلم عليك فيه. طيب ليه؟ هذا العلم الذي يرجى أن يكون لله، وأما علم الجامعات تخاف أن يكون لغير الله. فينبغي الإنسان أن يعرف حق العلم الحقيقي الذي هو العلم الذي يتطوع الإنسان بطلبه، لا يفرض عليه، وهو العلم الذي لا يعطى عليه درجة ولا شهادة ولا وظيفة. فينبغي الإنسان يعرف هذا الحق لينتفع بعلمه، لأنه إذا لم يعرف هذا الحق لا ينتفع بعلمه. قال يوسف بن الحسين: بالأدب تفهم العلم، بالأدب تفهم العلم. وأنا أقول بالأدب تنتفع بالعلم. إذا صار الإنسان متأدب عارفا أداب العلم وأحكامه نفعه الله بالعلم، وصار له أثر في حاله وقاله. الأول الأخ سعد بن مفلح، هذا في اختبار الأربعين النووية. سعد بن مفلح هذه الجوائز مرتبة كذا يا شيخ، هذه الفتاوى والدروس في المسجد الحرام، موفق إن شاء الله جزاك الله خير. الثاني عبد الرحمن بن سليمان الميمان، الفتاوى والدروس في المسجد الحرام أيضا. الثالث موفق إن شاء الله عبد العزيز بن عادل المعاودة. الرابع متعب ابن سعود الحربي، موفق إن شاء الله سددك الله. الرابع الخامس يزيد ابن إبراهيم، يزيد ابن إبراهيم كان عاد ينبغي أن تكتب الكامل اسمك، سنخشى في واحد يزيد ابن إبراهيم آخر. جزاك الله خير، موفق إن شاء الله، جزاكم الله خير. لقاءنا إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم في تكملة كتاب التوحيد. وفق الله جميعا لحفظ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.